بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب بر الوالدين وصلة الأرحام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. لا يجزي والد ولدا، يعني لا يكافئ الوالد متفضل وصاحب معروف وإحسان للولد، ومهما فعل الولد لو أنفق عليه ما أنفق من الأموال، ولو أنه حمل والده وذهب به وطاف به المناسك وحج به على أقدامه وهو على ظهره، فإنه لا يكافئ حقه ولا يجزيه في مقابل ما صنع. الوالد هو سبب وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهو أيضا يقوم بتربيته وتنشئته. التربية بنوعيها: تربية البدن بما يغذوه به، فالأب ينفق ويكتسب ويطلب الرزق من أجل هؤلاء الأولاد. ومن المعروف كما يقال بأن المرأة تكون قلقة عادة قبل الزواج، وإذا تزوجت كانت أكثر طمأنينة، تقلق قبل الزواج هل ستزوج أو لا، ومن ذا الذي سيتزوجها. فإذا تزوجت ذهب ذلك الهاجس والشاغل الذي يشغلها. أما الرجل فإن قلقه يزداد بعد الزواج، قبل الزواج هو أمير نفسه، فإذا تزوج صار عنده مسؤولية المرأة وصار عنده مسؤولية الأولاد. ولذلك من المعروف أن الرجل يكون يقل إنفاقه ويحاسب أكثر بعد الزواج، لأنه يحسب حسابات هؤلاء الأولاد لا يحتاجون لأحد، لا يفتقرون، لا ينظرون للآخرين بأيديهم شيء وهم ليس في أيديهم شيء، يلبسون دونهم، يركبون دونهم، يسكنون دونهم، فتجد أنه يجمع ويجتهد ولربما يتغرب ويسافر، كل هذا من أجل هؤلاء الأولاد. ولو كان برأسه هو لربما سد جوعته كسرة من الخبز ولا يبالي. فالمقصود أنه يربيه بما يغذوه به في بدنه، تربية الأبدان وتربية النفوس والأرواح. إذا كان الأب مهتديا يعلمه منذ نشأته، يربيه على معرفة الله عز وجل وتوحيده والإيمان به ومحبته وتعظيمه والخوف منه والعمل بطاعته واجتناب معصيته، فهو الذي ينشئه في الكمالات ويعلمه المروءات فينقله من طور إلى طور حتى يكون يشتد ساعده ثم ينطلق في الحياة. فهو لا يتوقف شغله عن الأب عند هذا الحد، بل يكون مشغولا بهم وهم صغار وينشغل بهم أيضا وهم كبار حتى يزوجهم. وحتى وإذا كانوا يدرسون فكأنه يدرس معهم، مشغول بهم بدراستهم واختباراتهم ومشكلاتهم. ثم بعد ذلك إذا تزوجوا هل استقرت حياتهم أو لا، لا سيما البنات، شغل شاغل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة، يعني سبب لجعل هذا الأب يجبن عن كثير من الأمور، يتخوف لما له من الأولاد، مجبنة، مبخلة، يبخل من أجل الأولاد، محزنة، يعني مجلبة للحزن، فإذا مرضوا تمنى أن المرض فيه ويحزن لمرضهم ويضيق صدره. فهذه مشاعر الأب، ولا يعرفها إلا من كان له أولاد. ومهما قيل في وصف هذا المعنى فإنه لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بوجود الأولاد، لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بوجود الأولاد. يعني أمران لا يمكن الوصول إليهما إلا بأن يجرب الإنسان ويعرف. معرفة مشاعر الوالد تجاه الولد هذه ما يمكن يعرفها الإنسان بالوصف لين يجرب ويأتيه أولاد. والثاني المودة التي ذكرها الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة بين الزوجين، هذه مهما قيل في وصفه لا يتصورها الإنسان إلا إذا تزوج. وعلى كل حال أقول الوالد أيضا يشقى مع أولاد الولد ويهتم بهم، وإذا مرضوا شغل بهم لأنهم من جملة أولاده، فلا يتوقف عند الأولاد نقول حتى يرتفع الواحد منهم ويكبر ثم بعد ذلك يتصرف في شؤونه، لا، حتى إذا صار كبيرا، حتى إذا جاءه أولاد انشغل بأولاده وهكذا، ثم بعد ذلك تبدأ هذه العافية والقوة والنشاط يبدأ بالذبول. ما الذي استنطفه واستنزفه؟ السعي على هؤلاء الأولاد والهموم التي تعتريه حينا بعد حين حتى يذبل، ثم بعد ذلك يكون في غاية الضعف وهؤلاء يكونون في غاية القوة. فالله عز وجل أمر برد الجميل، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يصل إلى رد الجميل إلا بحالة واحدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الأب كالمتاع يباع ويشترى، مثل الفرس ومثل الجمل ومثل السيارة تباع وتشترى، إذا كان رقيقا مملوكا يباع ويشترى مسلوب الحرية يتصرف به غيره تصرفا كاملا ولا يملك قليلا ولا كثيرا، لأن كل ما يملك العبد فهو لسيده، فإذا جاء ولده فأعتقه يكون قد كافأه حقه، هذه فقط. ومعنى ذلك لا يجزي والد عن ولد عن والده، معناها أنه مهما بذل لو كان يقف على قدميه على رأس أبيه أو أمه في حال الصحة والمرض ما يجلس ولا ينام إلى الفجر كل يوم، نعم، فإنه لا يبلغ حقه، لا يبلغ حقه. ومهما يقال لو أنه لا يجعل والده أو والدته تمشي على الأرض، لو كان يحملهما لا يمشون على الأرض من شدة الرأفة واللطف والرحمة، لا يبلغ حقهما إلا في هذه الحالة. ولذلك نقول إن مسألة البر هي مسألة نسبية، قد يكون الإنسان بار لكن هذا البر بمعنى أنه يتعاهدهما بالزيارة والكلام الطيب والاتصال والمشاعر الطيبة، لكن هناك درجات أعلى من البر. الرجل الذي جاء لما انفرجت صخرة من الغار في الثلاثة الذين حبستهم ذكر أحدهم تقرب إلى الله بصالح عمله، وهو أنه جاء بالغبوق اللبن، نعم، الذي حلبه في آخر النهار، فوجد أبويه قد ناما وكان لا يقدم عليهما أحدا وأولاده يتضاغون من الجوع، فبقي واقفا إلى أن استيقظ، ما أيقظهما من أجل أن لا يزعجهما، بقي واقف. طيب ما جلس؟ ما جلس. طيب والأولاد أعطيهم نصيبهم وللوالدين نصيبهم، ضعه للوالدين وغطه وهم سيريانه إذا استيقظ، لا، بقي واقف والأولاد يتضاغون حتى أصبح. هذه درجة عالية من البر. من الناس من يقول حق الوالدين محفوظ وأتركه لهما، نعم، وأعطي الأولاد حقهم لا يباتون طاوين من الجوع. فالبر يتفاوت. من السلف كابن سيرين، من كان إذا ما كان ابن سيرين إذا كلم أمه فإنه كالمتضرع كالضارع، وكان من لا يعرفه يظن أنه مريض وهو يكلم أمه، وكان لا يأكل معها وهو شديد البر بها، فلما سئل عن هذا قال أخشى أن تسبق عينها إلى شيء فتمتد إليه يدي دون أن أشعر، كنت تريد شيء معين من الطعام ولا أدري فآخذه قبلها. هذه درجة عالية من البر، مع أن الأكل مع الوالدين قد يكون أيضا من البر للملاطفة والمباسطة وما أشبه ذلك. فالبر درجات والكمال على مراتب. فالشاهد قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مع هنا قال بمعنى أنه المعلوم أن الأصول والفروع بمجرد التملك يحصل العتق شرعا. يعني لو أن أحدا اشترى والده بمجرد شراءه له الوالد يعتق مباشرة، لا يحتاج أن يقول الولد أنت حر لوجه الله يا أبي، لا، بمجرد الشراء يحصل العتق. وكذلك أيضا وإن على الأجداد، وكذلك وإن نزل من الفروع، لو اشترى أب ولده وجده يباع بالسوق فاشتراه، فإنه بمجرد الشراء يعتق. وخلاف أهل العلم في غيرهم كالإخوة والأخوات وأيضا سائر الأرحام. فعلى كل حال المشهور الذي عليه الجمهور أن الوالد والولد بمجرد الشراء يحصل العتق، فيكون المراد هنا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني يشتريه، فإذا اشتراه عتق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.